تشغل عليها أكثر من حاجة في وقت واحد. الحمد لله تشغل بيها. ها؟ ما ينفعش تغير أماكن الشغل. ما تغيرش أماكن. هتجيب أماكن تانية؟ يا عم أنت لا ما فيش مش مهم في اللي عامله. وجاز معاك بمام تاني. خدت حاجة مش هتكون محمود. تقدر نجمع. انا بقول لك اصل انا مش عارف انا مهندس انا بقول لك عارف انا مش عارف انا بقول لك انا لا تقتلوا يوسف وأخوه وأتبعوا وَجَاءَ Thank you. Oh, كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما وكذلك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا يقتل أخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم إلى هذا التلاوة القرآنية المباركة الذي تناولتنا على مثال حضراتكم قارئ الإذاعات المصرية في الجزء العربي، أنا وهي الفضيلة القارئ الحاج فاروق أحمد ضيف القارئ والكثير بكفر الشيخ خليل مركز مدينة شيرين الكوم ومحافظة المنوفية، وسعيكم مشكورا جميعا.